حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطيل فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز كراهة أن أشق على أمه. هذا نص اعتمده فقهاؤنا من أجل التخفيف، تخفيف الإمام لما يرى أن هناك سبباً في التخفيف. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا، يقول: إنني أريد أن أطيل في الصلاة، ولكنه يتجوز بمعنى أنه لا يطيل، بمعنى أنه يقصر الصلاة، بمعنى أنه لا يستغرق فيها كبير وقت. هذا معنى أنه يتجوز، قال: أريد أن أطيل فأسمع بكاء الصبي فأتجوز. لماذا؟ قال: مخافة أن تكون أمه منشغلة، لأن الأم من عادتها أن ترحم وليدها، فإذا ما بكى الوليد تشوشت الأم فما أصبحت تعقل صلاتها. النبي عليه الصلاة والسلام رحيم بها، والأم ليس هناك أرحم من الأم بولدها، حتى أن النبي شبه لنا رحمة الله تعالى بعباده برحمة الأم بولدها. أحمد شوقي لما وصف النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندية، وللقلوب بكاء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء، وإذا حكمت فلا ارتياب كأنما جاء الخصوم من السماء قضاء، وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. الأم ترحم وليدها، فإذا ما وقع لها طول في الصلاة فإنها تتشوش. ومن جميل ما يذكرون قصة جميلة ولكنها صيغة صياغة أدبية رائعة، يقول: أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده حتى ينال به الوطر، قال: ائتني بفؤاد أمك يا فتى، ولك الجواهر واللآلئ والدرر. فمضى ذلك الغلام الغر الطائش، فمضى وأغمد خنجرا في صدرها، والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى، فتدحرج القلب المعفر إذ عثر. ناداه قلب الأم وهو معفر: ولدي حبيبي، هل أصابك من ضرر؟ فكأن ذاك الصوت رغم حنوه غضب السماء على الوليد قد انهمر، فدرى عظيم جناية لم يجنها أحد سواه عبر تاريخ البشر، فارتد نحو القلب يغسله بما جادت به عيناه من دمع غمر، ويقول: يا قلب انتقم مني ولا تغفر، فإن إساءتي لا تغتفر، واستل خنجره ليطعن قلبه، ويكون ذلك عبرة لمن اعتبر. ناداه قلب الأم: كف يدا ولا تفجع فؤادي مرتين على الأثر. هذا من جميل عطف الأم الذي رعاه وإشفاقها الذي رعاه النبي عليه الصلاة والسلام. لما كان يصلي كان